بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. شريعة إبراهيم سلام الله عليه تعتبر أصلا ومرجعا عند الشك في الحكم الشرعي في جميع النبوات التي تعاقبت بعد إبراهيم عليه السلام. فإذا حرفت شريعة من الشرائع أو دين من الأديان بعد شريعة إبراهيم عليه السلام، حكم المكلف ما هو؟ ماذا يصنع لمعرفة الحكم الشرعي؟ الشرائع السماوية اعتمدت شريعة إبراهيم كأصل يرجع إليه عند فقدان الشريعة الأخرى، وهذا يعطي الحقيقة صفة دستورية لشريعة إبراهيم عليه السلام، أنها دستور معتمد لجميع الشرائع وأم لجميع الشرائع. وبالفعل يعبر عن شريعته عليه السلام بأنها أم الشرائع. من هنا القرآن الكريم يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بالأمس تحدثنا في القسم الأول من موضوع تدين النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة، وفرغنا من أن الرسول قطعا كان موحدا بالتأكيد وأنه لم يكن وثنيا. في هذه الحلقة من البحث، في هذه الحصة من البحث، نبحث في نوع الديانة التي كان يتبعها رسول الله. فهمنا أن الرسول موحد، لكن على أي دين كان قبل أن يبعث؟ كان موحدا. طيب الموحد لا فقط يوحد، وإنما هنالك ممارسات، يبيع ويشتري ويأكل ويشرب، يتعامل مع الآخرين، هنالك ما يعبر عنها بأحكام الأحوال الشخصية، ما يتعلق بالزواج، ما يتعلق بالطلاق، بالميراث، هنالك مسائل تتصل بالأطعمة والأشربة، ما يؤكل ما لا يؤكل، هنالك مسائل ترتبط بالصيد والذباحة مثلا وكيفية الذباحة، وهنالك إذن ممارسات عملية يقوم بها الفرد. هذه الممارسات تحتاج إلى حكم شرعي، وصار موحدا، لكن أعماله على أي أساس يمارسها؟ الرسول موحد، ولكن الشريعة التي يطبقها ويعتمدها في سلوكه ماذا كانت؟ هذا موضوع اختلف فيه المحققون. بعضهم مال إلى التوقف، قال لا ندري، ممكن أن الله عز وجل لم يتعبد رسوله بشريعة معينة، تركه الشكل هو وما يهدي إليه نظره الخاص، يعني يعمل بحسب ما يقترحه هو وما يرتاح إليه هو، يعني بتعبير آخر برأيه الشخص. هذه نظرية. وممكن أن الرسول لا كان يعمل بشريعة معينة من الشرائع السابقة لكن ما نعرفها، وممكن أن الرسول ألهم شريعة معينة خاصة به قبل البعثة، ولو كانت هذه الشريعة من نوع الشريعة التي بعث بها فيما بعد، لكن قبل البعثة كانت هذه الشريعة تختص به، فممكن هذا، وممكن أنه لم يتعبد بشريعة معينة إنما كان يعمل برأي الشخصي، وممكن يكون تعبد بوفق شريعة سابقة من الشرع السابقة، شريعة نوح، شريعة موسى، شريعة عيسى، شريعة إبراهيم عليه السلام. هذه ثلاث احتمالات، ولا مرجح لأحد هذه الاحتمالات، وبالتالي إذا من استطيع الجزم فنتوقف. هذه النظرية عبر عنها بنظرية التوقف فيما كان يتدين به الرسول صلى الله عليه وآله قبل البعثة، يعني نقول أنه كان موحدا ونسكت. هذه نظرية. النظرية الأخرى تقول أن الرسول صلى الله عليه وآله ممكن أن يكون قد تعبد بشريعة سابقة من الشرائع. وطيب نسأل، نقول أي شريعة من الشرائع؟ إذا كان المقصود الشرائع التي سبقت عيسى عليه السلام، فالشرائع التي سبقت عيسى نسخت بشريعة عيسى عليه السلام، وإذا نسخت المنسوخ باطل، ما له معنى الرسول يعمل بشريعة منسوخة. أما شريعة عيسى عليه السلام، وشريعة عيسى عليه السلام كيف الوصول إليها؟ إذا كان يطلع على شريعة عيسى من قبل الوحي الإلهي والإلهام الرباني، هذا ما صار عملا بشريعة عيسى، وإنما صار عملا بشريعة موحاة إليه شخصيا. لأن اصطلاحا العمل بشريعة فلان يعني أنه فلان هو يتلقى الوحي وأنت تتبعه، أما إذا أوحي إليك صرت تابعا. أفرض نفس الشريعة، يعني توافق نفس الأحكام توافقت، لكن إذا أوحي إليك ما صرت تبعا، فما راح يصدق على الرسول أنه كان تابعا لشريعة عيسى عليه السلام، كما حاول النصارى يصورون أن صاحبكم كان يتعبد بشريعتنا مثلا. اليهود كان يردون يقولون لا، كان يتعبد بشريعة موسى مثلا، وهذا باطل بالتأكيد. هذا إذا كان الاطلاع أنه اطلع على شريعة عيسى عليه السلام عن طريق الوحي ما صار تابعا. أما إذا لا، اطلع على شريعة عيسى عليه السلام عن طريق سؤال النصارى أنفسهم، وسؤال النصارى أنفسهم وجوابهم ليس فيه حجة أبدا، لأنه لا يوثق بهم. أولا الشريعة شريعة حرفت، أليس كذلك؟ في أشياء كثيرة حرفوها من شريعة عيسى عليه السلام، ومن جملة الأحكام واضحة التحريف ما يتعلق بالسيد المسيح سلام الله عليه، والتزامهم بأنه قتل، أنه صلب. القرآن الكريم يرد يقول وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم. ومنها مثلا تحليلهم للخمرة، رغم أن الله عز وجل لم يبعث نبيا من الأنبياء إلا وأوحى إليه حرمة الخمر، ما في نبي من الأنبياء إلا وأوحي إليه تحريم الخمر من لدن آدم إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ورد في الحديث الشريف أن شارب الخمر كعابد الوثن. عبادة الوثن ما بيها تخصيص، يعني ما نحتمل شريعة من الشرائع تجيز عبادة الأوثان ولو للحظة واحدة، كذلك شارب الخمر كعابد الوثن. إذن هذا نوع من التحريف، تحليل الخمر، والغريب أنهم يستخدمون الخمر كشعيرة من شعائر يوم الأحد، من شعائر الأعياد عندهم، يعني من الشعائر العبادية، شرب الخمر من العبادات عندهم أصبح، الذي هي من الحقيقة أشد المحرمات في شريعة عيسى عليه السلام، إلى آخره ما يتعلق بتعدد الزوجات مثلا، حولوه إلى وحدة الزوجات، كلام طويل عريض فيما حرف النصارى به كتابهم. فالرسول عليه وآله الصلاة والسلام منين يأخذ شريعة عيسى عليه السلام؟ قلنا إذا يأخذها من الوحي رأسا وما صار تابعا لعيسى، إذا يأخذها من الناس حتى من علماء النصارى، هؤلاء الذين حرفوا شريعتهم وهؤلاء لا يوثق بهم أبدا. والدليل على ذلك قصة المباهلة، وتحداهم في قضية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وجماعة حضروا لكن قبيل الشروع في التباهل إلى الله تراجعوا رأسا، خافوا تراجعوا، زين هجموا، وكانت الخاتمة، كانت العاقبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هؤلاء ما يمكن يعول عليهم الرسول يأخذ منهم دين عيسى عليه السلام أبدا، لابد وأنه إذا يأخذ هذه الأحكام يأخذها من طريق آخر. زين، قد واحد يسأل يقول ما معنى الآية الكريمة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ ليس المقصود من عنده علم الكتاب يعني أهل الكتاب، أهل الكتاب كما نعلم كانوا في طليعة من عارض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، من عنده علم الكتاب كما جاء في تفسير الفريقين أن المقصود بالكتاب ليس كتاب الإنجيل أو كتاب التوراة خصوصا، وإنما المقصود من عنده علم القرآن الكريم، الكتاب المقصود به القرآن الكريم، وأن المقصود بالذي عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بالمناسبة هذا هو يثير سؤال، أصلا الرسول يحتاج إلى شهادة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ تأملوا بالآية الكريمة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إذا تشكون في نبوتي أول من يشهد لي هو الله عز وجل. كيف الله يشهد له؟ كيف؟ عن طريق المعجزة، المعجزة شهيد على تصديق الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. إلى جانب ذلك من عنده علم الكتاب، من عنده علم الكتاب كما جاء في التفسير أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه. القرآن يريد أن يقول أن علي عليه السلام بمجموع خصائصه، بمجموع كراماته ومعجزاته، رغم ذلك آمن بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل حقية رسول الله ودليل صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن إيمان علي بشخصيته العظيمة، بفضائله، بمناقبه، بكراماته، بمعجزاته، بكفاءاته، إيمان برسول الله هو معجزة لرسول الله وشاهد لرسول الله ودليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى شهد به حتى جملة من علماء الغرب، أنا ملاحظ بعض المفكرين الغربيين يقولون أنه محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن معه إلا شخصية مثل علي بن أبي طالب لكفى دليلا على حقانيته، مثل هالشخصية هذه تتبع هذا الإنسان، هذا دليل على ماذا؟ على مصداقية هذا الإنسان وعلى حقانية هذا الإنسان. وهذا معنى ما يقوله الإمام علي الهادي عليه السلام في زيارته يوم الغدير لجده أمير المؤمنين عليه السلام، في وصف الإمام يقول كنت سيفا لرسالته ومعجزا لنبوته، معجز من معاجز رسول الله. فمن عنده علم الكتاب ليس المقصود أهل الكتاب، أهل الكتاب كانوا في طليعة المعارضة لرسول الله صلى الله عليه وآله. طيب إذن الرسول من أين يأخذ شريعة عيسى عليه السلام؟ قلنا إذا أخذها عن طريق الوحي ما صار تابعا لعيسى، إذا أخذها عن طريق أهل الكتاب، أهل الكتاب لا يوثق بهم، فإذن لا طريق أن الرسول يتعبد بشريعة عيسى عليه السلام. إذن لم يكن على شريعة عيسى، طبعا يؤمن أو يعمل بشريعة محرفة أيضا هذا غير معقول، فلا بد أن نبحث عن وجه آخر. إذن بأي شريعة كان يعمل الرسول؟ ثم مسألة أخرى أنه الرسول إذا كان يعمل بشريعة سابقة وكان تابعا لنبي من الأنبياء السابقين، هذا خلاف ما ثبت أنه أفضل الخلق على الإطلاق، لأننا نعلم أن الرسول أفضل الخلق على الإطلاق، وإذا كان هو الأفضل فكيف الأفضل يكون تابعا للمفضول؟ يعني عيسى دونه في المرتبة، موسى دونه في المرتبة، فكيف يكون تابعا لهم؟ هذا خلاف أفضليته. فلهذا ما ممكن نتصور أن الرسول قبل البعثة كان يتدين بشريعة عيسى أو بشريعة موسى، وأنه كان من رعية عيسى أو من رعية موسى أو من أمته. هذا خلاف ما ثبت من أفضليته. إشكال ثالث أنه لم يثبت أن الشرائع السابقة بها شمولية بحيث تصل إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. شريعة موسى انتهت عند ماذا؟ بعثة عيسى عليه السلام. بعثة عيسى عليه السلام بعد أن حرفت ما عندنا دليل على شموليتها أبدا. فإذا نرجع لابد نسأل، نقول إذن بماذا كان يتدين رسول الله قبل البعثة؟ إذا نظرية التوقف باطلة، نظرية أنه كان تبعا لشريعة من الشرائع السابقة باطلة، فلابد أن نلتزم بالنظرية الثالثة وهي الصحيحة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما كان يعمل بشريعته التي ألهم بها قبل بعثته بالرسالة. وهذا ما يعبر عنه التفصيل بين النبوة والرسالة. النبي صلى الله عليه وآله مر بمرحلتين، مر بمرحلة نبوة والمقصود بها النبوة الخاصة يعني له، والمرحلة الأخرى اللي هي مرحلة الرسالة، الرسالة حين أرسل للناس. فحين كانت شريعته حج عليه فحاسب هو نبي، وحين أمر بدعوة الخلق لتلك الرسالة عبر عنه بأنه رسول فهو نبي ورسول. أكثر من هذا ورد في الحديث عن الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يقول كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. هذا حديث يرويه الفريقان، كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. يعني إيش؟ يعني أن القرار بنبوته صلى الله عليه وآله وأن أهليته للنبوة موجود في كيان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو في عالم الأرواح، بل وهو في عالم ماذا؟ عالم الأنوار، لأنه الرسول وأهل البيت ثبت في كتب الفريقين أيضا، الرسول وأهل البيت، ولعلي أشرت سابقا إلى هذا المعنى، يمتازون عن سائر الخلق بأن لهم نشأة سبقت مسيرة الإنسانية بأسرها. مسيرتنا نحن كبشر بأي مرحلة بدأت؟ بدأت بعالم الأرواح، يعني الله أول ما خلقنا أول مرحلة مرينا بعالم الأرواح، يوم كنا أرواح. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بل. هذا واحد. ثم انتقلنا إلى عالم الأصلاب، ثم إلى عالم الأرحام، ثم إلى عالم الدنيا، ثم نروح إلى عالم البرزخ، ثم إلى عالم القيامة. هذه المراحل الستة المعبر عنها. زين، الإنسان في واقع الأمر الذي يمر بهذه المراحل الستة توجد شريحة من هذا الإنسان، وهي سيد ولد آدم على الإطلاق نبينا وأهل بيته صلوات الله عليهم. هؤلاء امتازوا بأن لهم مرحلة سبقت الخلق بأجمعهم، وهي مرحلة عالم الأنوار. يقول صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله نوري، أول شيء قبل أن يخلق أرواح أو يخلق أبدان أو يخلق سماء أو يخلق أرض، أول ما خلق خلق نوره صلى الله عليه وآله وسلم. وما ورد رواه الحاكم ورواه الشيوطي وغيرهما أنه كانوا أنوارا تتلألأ حول عرش الله عز وجل، وأن أسماءهم كانت مكتوبة على باب الجنة، وأن أسماءهم مكتوبة على شاق العرش، وإلى آخره روايات عديدة. هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وآله كان منذ ذلك العالم نبيا، بمعنى أنه كان يحمل استعداد النبوة، وأهلية النبوة، ولما صار في عالم الأرواح كذلك إلى أن بلغ إلى نشأة الدنيا، منذ ولد صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المهد كان يحمل أهلية النبوة. الشاهد على ذلك ماذا؟ الشاهد على ذلك أننا نعلم أن عيسى عليه السلام كان في المهدي نبيا، وأن يحيى عليه السلام أوتي الحكمة صبيا. بعد غير هذا أضف من ذرية نبينا صلى الله عليه وآله من أوتي الحكمة والإمامة صبيا، مثل من؟ مثلا الإمام علي الهادي سلام الله عليه، كذلك والده الإمام الجواد. أول ما بدأت الإمامة المبكرة في أهل البيت بدأت بالإمام الجواد سلام الله عليه في عمر تقريبا 8 سنوات، ثم الإمامة المبكرة ثانيا كانت في الإمام الهادي عليه السلام، أوتي الإمامة أيضا وله من العمر قرابة 6 سنوات. لاحظوا العناية الإلهية، الأمة ما كانت معودة على الإمامة المبكرة، فالله بدأ ب8 سنوات، ثم بإمام في 6 سنوات، ثم بإمام في 5 سنوات وهو الإمام الحجة سلام الله عليه. يعني عملية تدرج، لاحظوا. طيب هؤلاء من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، فما ظنك بجدهم إذا كانوا بهذا العمر أوتوا الحكم والإمامة، وإذا كان عيسى وكذلك يحيى المعبر عنهما بابني الخالة أوتيا أيضا الحكم في دور الصبا، فما ظنك بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا الرأي الصحيح أنه الرسول صلى الله عليه وآله كان مضافا لكونه موحدا كان يعمل بشريعة، والشريعة التي يعمل بها هي شريعته. نعم، ملة إبراهيم سلام الله عليه كانت تشكل الأصل الذي ترجع إليه جميع الشرائع اللاحقة بالتأكيد، لكن شريعته في بعض التفاصيل، في بعض الجزئيات، في بعض المفردات تختلف حتى عن شريعة إبراهيم سلام الله عليه. وبالتالي فالرسول كان يعمل بشريعة إبراهيم لكن لا تبعا بعنوان أنه تابع، لأن هذه الشريعة بتمامها أوحيت إليه مباشرة، ألهم إما أن يكون عن طريق الإلهام، وإما أن يكون عن طريق سماع الملك، يسمع الملك ولا يراه، وحتى لو رآه ما البأس في ذلك، ولكن الثابت تاريخيا أن رؤية الملك كانت في يوم بعثته صلى الله عليه وآله إلى الخلق كافة، يعني يوم بعث بالرسالة. فإذا هنالك نبوة وهنالك بعثة. اصطلاحا البعثة إيش؟ البعثة من بعثة، أنه يبعث إلى الرسول، إنما بعث إلى الخلق في 27 من شهر رجب حينما بلغ 40 سنة وأوحي إليه في غار حراء في القصة المعروفة، ولكن قبل ذلك كان زمن نبوته. فإذا الصحيح أنه نبي وهو صبي، وكان يعمل بمقتضى شريعته ولو بتكتم ولو بتقية كان يعمل بشريعته، كما كان بعض الأنبياء كذلك، كثير منهم هكذا. مثلا عيسى سلام الله عليه، عيسى قيل أنه بعد أن نطق في المهد صمت احتراما لنبي زمانه زكريا سلام الله عليه، إلى أن وصلت النوبة إلى عيسى عليه السلام نطق حينئذ بالرسالة. فعيسى كان نبيا، نبوة إيش؟ نبوة خاصة. نعم، مع وجود زكريا سلام الله عليه ما كانت بعثة، إنما كانت مجرد نبوة خاصة. نبينا كذلك، نبينا وهو صبي كان نبيا، نبوة خاصة، ويعمل بشريعته التي ألهم بها أو التي سمعها من الملك دون أن يرى الملك. زين، هذا هو الرأي الصحيح المعتمد فيما كان يتدين به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ليس كثيرا على رسول الله، يعني ليش نستغرب هذا المعنى على الرسول وهو سيد الخلق وهو سيد الأنبياء والمرسلين أجمع، مضافا إلى قرينة أخرى أننا نعلم أن الله عز وجل لا يخلي الأرض من حجة ولو حجة على نفسه. وبالتالي فقبل البعثة إذا كانت هنالك فترة فالفترة الحجة فيها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على أنه توجد أدلة أخرى أن عبد المطلب عليه السلام كان حجة، أن أبا طالب عليه السلام كان حجة، إلى أن ولد محمد صلى الله عليه وآله وسلم فكانت الحجة متمثلة به. شقد واحد يقول لي حجة لكن النبوة خاصة شو تفيد، هذا ما يصلح يعني دليل لمنع وجود الحجة. افرض الناس ما تعمل بالحجة الإلهية، يعني الله يعطر الحجة على العباد؟ لا، حكمت اقتضت أن الله عز وجل يحتج بحجة، عشان الناس تطارد هذا الحجة، ها تلاحقه ما تسمع كلامه، هذا موضوع آخر. ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وحتى التذكير إلى شروط إذا توفرت شروطه. ها الآن أنت نصب عينيك الإمام الحجة سلام الله عليه غائب عنا، إمام عصرنا غائب عنا، بس الله غيبه اعتباطا أو غيبه لحكمة، الحكمة أن يحفظه لليوم الموعود، لأن إذا يظهر مع هذا الوضع الموجود ما ممكن أن يطبق منهاج أبدا الذي هو المنهاج الأصيل لجده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما المانع؟ عبد المطلب سلام الله عليه كان حجة، لكنه حجيته حجية خاصة به، ما كان يستطيع بأن يطرح ما عنده. القرآن حدثنا عن مؤمن آل فرعون أنه هذا الرجل كان يكتم إيمانه، وحدثنا عن أهل الكهف أنهم كانوا يكتمون إيمانهم، وعلى الغرار يمكن يكون عبد المطلب يمكن يكون أبو طالب سلام الله عليهما. الغرض بعد ذلك يعني بعد مولد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام كانت الحجة تتمثل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يوجد شيء أعتقد أنه في غاية الأهمية، أن النسمة الوحيدة التي كانت تتبع رسول الله صلى الله عليه وآله فيما كان يتدين به، لما أقول وحيدة يعني فيما يظهر من التاريخ، ربما يوجد أشخاص آخرون، لكن فيما نعلم وفيما نفهم من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، أن الوحيد الذي كان مع الرسول يتابعه في أعماله وفي الأحكام الشرعية التي كان يعمل بها في كل جوانب حياته كان رجل وامرأة، الرجل علي بن أبي طالب عليه السلام والامرأة خديجة عليه السلام، ربما غيرهم أيضا، لكن هذا القدر المتيقن الذي يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه هذا البيت ضم ثلاثة كانوا على نهج واحد، الرسول وعلي وكذلك خديجة، كانوا يتابعونه فيما يعمل، بحيث بعض تجار الشام يحدث يقول جئت إلى مكة وصلت إلى الكعبة فرأيت رجلا يصلي وخلفه رجل يقوم بطقوس معينة، فسألت من هذا؟ قيل هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من؟ وهذا من؟ فقيل هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. يعني كان مشهودا قضية المتابعة، متابعة الإمام علي للرسول حتى قبل البعثة، وكان ألزم له من ظله كما يوصف، والرسول هو كان يحتضن الإمام علي عليه السلام. تدرون أبو طالب وضع المادي كان جدا الحقيقة متواضعا، فساعده أقرباؤه وممن أعانه في تكفل بعض أولاده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من جهة وفاء لعمه أبي طالب ولمواقفه، ومن جهة أخرى أيضا أن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يتربى علي بن أبي طالب في أحضان رسول الله صلى الله عليه وآله، وسبقه بثلاثين عاما كما لا يخفى. يعني يوم بعث الرسول عليه وآله الصلاة والسلام، يوم بعث كان في الأربعين، الإمام علي أسلم وكان في العاشرة والحادي عشرة، شايف؟ فالإمام علي عليه السلام تربى، أخذ أصلا رسول الله أخذه من بيت أبي طالب ورباه عنده، نشأ في حجر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يتبعه، هو يقول وكنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. هذا كلام الإمام في نهج البلاغة، كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. واضح؟ يعني كان يقول لي ما أصنع فاصنع، ما أقول فقل، هكذا إلى أن بعث، فكان أول من يؤمن به ويصدقه أبو حسن وحسين. فدتك نفسي سيدي، ولكن ظلمك التاريخ. وكان يحز في بعض النفوس أن يكون لك قصب السبق في كل شيء، فحاولوا أن يضعوا مقابل كل فضيلة لك فضيلة لغيرك، فقالوا نعم هذا إسلام صبي، هو أول من أسلم من الصبيان، أما أول من أسلم على الإطلاق ففلان. لكن مع ذلك لو رجعت إليهم وسألتهم، طيب أخبرونا، أفرضوا أن صبي النبي قبل، هذا السؤال وجه إلى الإمام علي بن موسى رضا عليه السلام، سأل سائل قال له أنه علي أسلم، ولكن علي أسلم وهو صبي، قال أفرض أنه صديق، رسول الله دعاه إلى الإسلام أم لا بدون دعوة الشكل؟ والرسول قطعا دعا إلى الإسلام بالاتفاق فأسلم. لما أسلم الرسول قبل إسلامه بقطع النظر عن الدعوة، أفرض ما دعا، أسلم الرسول قبل إسلامه أم لا؟ قبل إسلامه حتما، قبل إسلامه برأي شخصي أو من الله؟ قطعا ما ممكن برأي شخصي، لأن الله يقول وما أنا من المتكلفين، هذا استدلال الإمام رضا عليه السلام، قطعا من الله عز وجل. قال طيب الله معقول أن يقبل إسلام أو إيمان شخص ليست له أهلية الإيمان؟ قال إذن عنده أهلية، إذا عنده خلص ثبت المطلوب، وهو صبي شاء الله أن تكون له أهلية الإيمان وأن يقبل منه الإيمان، هذه نقطة. اثنين، لو رجعت ثانية وسألتهم أيهما أسبق زمانا، افرض هذا صبي وذاك كبير السن مثلا، لكن لو سألنا التاريخ أيهما أسبق زمانا، إسلام الصبي أو إسلام الشيخ؟ الجواب أن الصبي أول من أسلم، أسبق الكل إسلاما، فهو أسبق الخلق إسلاما وطبيعي إسلاما، يعني إيمانا ببعثته صلى الله عليه وآله، وإلا بمعنى التوحيد هو من الأول من الموحدين، هو من الأول متابع لرسول الله. يعني إذا كان غير الإمام علي عليه السلام لما يسلم بمعنى ينتقل من الوثنية إلى الإسلام، هذا ما يجري على علي سلام الله عليه، علي هو من الأول موحد لله عز وجل، ومن الأول تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل بعثته. شيء جديد أنه حينما بعث الرسول بالرسالة كان أول من يصدقه بذلك هو علي عليه السلام، وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه. فبقيت أبا الحسن، بقيت عظيما، بقيت سباقا، بقيت أولا، وما كنت سباقا في إعلان كلمة الإسلام فقط أو في إعلان الشهادتين فقط، كثير أولئك الذين أعلنوا الشهادتين، ولكنك كنت سباقا أيضا في تقديم مهجتك الزكية فداء من أجل الرسول والرسالة. وأنزل الله فيك قرآنا مديحة تقرأ آناء الليل وأطراف النهار، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهكذا كنت سباقا في كل مكرمة، فلذا لما رأت بعض النفوس أنك موهوب إلى هذا الحد لم تتحمل فحسدتك. إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات يحسد من على هذا. وقد اشتعل الحقد في نفوس البعض لأنك وترتهم بسيفك في الله، أو لأنك وترتهم بعدلك في الله، وحاشاك أن تظلم أحدا منهم أبدا، ولكن النفوس كانت ظالمة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلموك وظلموا أهل بيتك وتتبعوكم في كل حدب وصوب. نعم، وهكذا استمرت المأساة حتى ظهر ذلك الحقد عليك وعلى أهل بيتك في يوم عاشوراء وما بعد عاشوراء، حين تسمع المنادي ينادي إنما نقاتلك بغضا لأبيك وما صنع بأشياخنا يوم بدر وحنين. وهكذا حينما تسمع المنادي ينادي اقتلوهم ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، وقد جئت برضيعك الصغير وهو يتلظى عطشا وقدمته أمام الجيش لتقيم الحجة عليهم أبا عبد الله، وقلت لهم هذا طفل صغير لا يدري بما يجري من حوله، ولقد جف صدر أمه من اللبن، وإن خفتم أنا أشرب شيئا من الماء خذوه واسقوه ثم عيدوه إلي. الإمام علي عليه السلام، الإمام الحسين عليه السلام، حاول أن يسحب جميع الذرائع من هؤلاء، ليش ما تسقون هذا الطفل ماء؟ إذا تخافون أنا أشرب بقية الماء خذوه اسقوه بأيديكم. ودع الأقوام يا لله للخطب الفظيع، نبئوني أأنا المذنب أم هذا الرضيع، لاحظوه فعليه شبه الهادي الشفيع، لا يكن شافعكم خصما لكم. في النشأتين اختلفوا فيما بينهم، جماعة تقول اشقوه، جماعة تقول لا تشقوه اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية، جماعة يردون عليهم يقولون الله الله ارفقوا به بصغر سنه. عمر بن سعد خاف أنه ينكسر قلب البعض ويقدم ماء لهذا الرضيع، لهذا استعجل بالأمر بقتله. أوعز إلى حرملة قال له يا حرملة اقطع نزاع القوم، يقول حرملة فسددت سهمي في كبد قوسي وبقيت أفكر أين أرمي السهم، فإن عنق الصغير إن عنق الرضيع كانت مغطاة ببرقع، فهبت ريح كشفت البرقع فبان لي عنقه وكأنه إبريق فضة، رميته بسهمي ذبحته من الوريد إلى الوريد. لما يحدث المختار عن هذه الجريمة يسئل المختار يقول له ويحك أما رق قلبك لهذا الطفل الصغير؟ قال بلى والله لقد رق قلبي. قال كيف؟ قال لما حس بحرارة السهم أخرج يديه من القماط واعتنق رقبة أبيه الحسين وهو يرفرف كالطير المذبوح. الله أكبر، يا لها من مصيبة عظمى. وضع الإمام يده تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما عبيطا ورمى به نحو السماء وقال إلهي لا يكن أهون عليك من فصيل ناقة صالح، لو بس الزلم تخلص شتيل بالكون، هاي نقول عاد وأمر ما هو يهون. لا لكن ليش ما أذن بالذي يرضعوا عطاشة وحرملة بسهام يسجيه شيعتي لا شفتوا من عدكم رضيع ذكر عبد الله الرواه من النجيع بين دي طاح وتكوار سريع ذنوب اطفال شنو ذنوبها وساياته. اثرت هذه المصيبة في قلوب الأئمة جميعا صلوات الله عليهم، فما ظنك بالحسين عليه السلام وقد ذبح ولده الصغير بين يديه وهو يحمله على صدره؟ لهذا لما جاء الإمام السجاد عليه السلام لمواراة جسد الحسين عليه السلام قيل أنه سمع النحر الشريف، وهذه كرامة لأبي عبد الله، يقول بني علي وسد رضيعي إلى جنبي يا الطفل حط على صدري وبهان حط نحر على نحري، تدري يا ابويا بقت تدري نار السهم بالقلب تسري. قيل ان الامام الحج عليه السلام إذا ظهر وأقبل وصل إلى كربلاء وبلغ إلى قبر جده الحسين عليه السلام ينشق له القبر الشريف فيمد يديه ويستخرج رضيع أبي عبد الله ويحمله أمام الملأ وهو يقول أيها الناس ما ذنب هذا الطفل الصغير حتى يذبح من الأذن إلى الأذن؟ أريد الثار منكم واحد بسبعين، واحد بسبعين كله ولا يساوي ذبح طفل حسين. آيه ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. اللهم فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شافي مرضانا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم لا سيما في هذا البلد الكريم، اللهم ادفع عنه وذويه وأهليه غوائل السوء والمكروه. اللهم فرج عن جميع الشعوب الإسلامية المستضعفة، اللهم عجل فرج وليك مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه. تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين الكرام بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.